من الناس من الجماعة ونحوها. لكن هل يعطيه ولي أمر المسلمين من المال العام، من المال العام، من المال المسلمين، من خزينة اللي يسموه الآن خزينة الدولة الذي هو المال العام، وهو كان أصلا يصرف هذا من خمس الخمس الذي لله ورسوله إلى آخره ما ورد في الآية. قالوا أيضا الجمهور من أهل العلم أنه يجوز، يجوز أن يعطي ولي أمر المسلمين لمن يخصص وقته ويحبس نفسه على القيام بمثل هذه الوظائف، فيخصص له من الرزق ما يكفي، يخصص له من الرزق من الأجر، لا يسمى أجر يعني أجرة، لكن من الرزق من المال ما يغني، لأنه حبس نفسه عن طلب المعاش، فلا بد من أن يعطى شيئا. فقالوا هذا مثل الولاية العامة، الولاية العامة، الوالي، الولاية العامة والقضاء ونحو ذلك، يجوز أن يأخذ الوالي العام والقاضي ومن يتولى مثل هذه الوظائف الدينية أصلا، لأنه حبس نفسه على القيام بمصالح المسلمين، ولو لم يقم بها لتعطلت مصالح المسلمين ووقعوا في حرج، يجوز أن يعطى من مال من بيت مال المسلمين بقدر حاجته وكفايته، وهذا هو الأمر. لكن ينبغي للمسلم سواء كان مؤذنا أو إمام جماعة أو طالب علم أو قاضيا ممن يتولى القضاء ونحوه، وكل من يتولى أمرا، والمجاهد حتى الغزاة في سبيل الله يجوز أن يعطهم بقدر كفايتهم، لأنهم يتركوا المعاش وطلب الرزق للعيال ونحو ذلك ويذهبون في الجهاد ويعطون أرزاقا، وهذا الذي كان يفعله الخلفاء الراشدون فمن بعدهم. قالوا إنما يعطى هؤلاء مقابل احتباسهم وانقطاعهم عن طلب الرزق والمعاش لمن يعولوهم، فهذا جائز مسائل. إنما هناك خيط رفيع دقيق بين ما يجوز وما لا يجوز في هذه المسألة، وهو أن لا يجعلها حرفة للتكسب والتزود من المال في الدنيا، وهذا أمر خطير ومهم جدا، أمر هام ينبغي أن يتنبه له المسلم. لا يجعل الوظائف الدينية، وظائف، الوظائف ليس معنى الوظائف التي هي يعني التي يعني المهام التي يعملها الإنسان من أجل طلب رزق منها، لا، الوظيفة يعني العمل، لا يجعل الأعمال الدينية من طلب علم وأذان وإمامة جماعة وقضاء وتعليم قرآن ونحو ذلك، لا يجعله وسيلة أو هو الوسيلة لديه لأخذ الرزق وأخذ المال، بل ينبغي، بل يجب على المؤمن أن يقوم بهذه باعتبارها عبادات لله سبحانه وتعالى، ويخلص النية فيها لله سبحانه وتعالى، وبما أنه قد حبس نفسه على ذلك ينوي هذا الاحتباس أنه لله ولمصلحة المسلمين، فمن حق المسلمين عليه إذا حبس نفسه لذلك أن يعطى ما يكفيه، لأنه ترك طلب المعاش للقيام بهذا، وهذا لمن؟ لمن لا تقوم، لا يقوم فرض الكفاية إلا به، يعني لا يقوم فرض الكفاية إلا به. ومن يحدد هذا؟ الذي يحدده ولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين إذا وجد في البلد أنه يحتاج إلى 100 أو 200 أو 50 أو 500 ممن يقومون بالأذان في المساجد مثلا، فلا بد أن يبحث عن الأكفى والأولى وكذا، فيعينهم ويعطيهم بقدر كفايتهم. كذلك الأئمة، كذلك الذين يقومون بطلبة العلم، بمن يقوم بتعلم العلم وبيان الأحكام والشرع للناس، وكذلك القضاة ونحو ذلك. ولكن نعود ونقول للمسلم في حد نفسه، إياك أن يتحول أو تتحول نيته إلى أن تجعل هذه الوظيفة الدينية يعني وسيلة يعني محددة معينة للرزق والمعاش، لأنه يخشى عليه عندئذ أن يكون ممن طلب الدنيا بالدين أو بما يعني الحديث ورد، من إيش؟ من عمل عملا، أو ما معنى الحديث؟ مما يرجى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، أو ما معنى الحديث؟ لم يرح رائحة الجنة، ده في خطر عظيم. وهو هذا الذي يأخذ مثل هذه الأعمال لا يقصد بها القيام بذلك الواجب وهذه العبادة لا، وإنما يقصد بها قصده الخاص التكسب بها. وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب أهل العلم والفضل وأهل والذين يقومون بهذه الوظائف يعني عن هذا. نعم قد يخالط بعض الناس نية أخذ المال، يخالطهم قليلا أو كثيرا وهم درجات في ذلك، وينقص من أجره بقدر نيته وتوسعه في هذا. ومن هنا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج منا إلى مجاهدة. لا يقول أن بعضنا والله أنا يعني ما أقوم بالأذان ولا بإمامتي ولا كذا، فالله أراحني من هذا الوعيد الذي لا. أنت أيها المسلم عليك أن تنظر هذه الأمور من فروض الكفاية، من فروض الكفاية يعني من الأمور التي تجب على الأمة ولا الأمة كلها، بمعنى أنه لا بد أن يكون فيها من يقوم بها. فإن كان في المجتمع في الأمة من يقوم بهذه الواجبات فالحمد لله، وقد يعني دفع أو امتنع الإثم عن الجميع. وإن وجد فيه جانب تقصير فلا تقول والله لست أنا المقصر إنما غيري، لا، إذا كان هناك جانب تقصير فانظر إلى نفسك، هل أنت ممن يتهيأ ويقدر أن يقوم بهذا الواجب؟ فإن كنت ممن يستطيع ذلك، يعني يستطيع التعلم فيعلم الناس، يستطيع أن يؤدي فيؤدي، يستطيع أن كذا فكذا وقصر، فتدخل في هذا الإثم لأنه واجب على الكفاية وقد حصل فيه تقصير، وأنت ممن يستطيعه فلم تستطع. ولكن أيضا نعود ونكرر ونؤكد أنه ينبغي أن لا يراد بهذه الأعمال إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فيخلص العبادة فيه لله سبحانه وتعالى. نعم، في شرح هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة. الحديث صححه الحاكم، وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثم ذكر روايات الحديث، وروي عن ابن مسعود أنه قال أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء. الأذان عرفنا، وقراءة القرآن يعني كونه يعلم القرآن معروف، والقضاء أيضا معروف، والمقاسم المقصود به قسمة القسمة بين الناس استحقاقات. نعم، قال هذه الأربع لا يؤخذ عليها أجرا. نعم، وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطا، يعني إلى اشتراط أن يأخذ أجرا، اشتراط تحريمه إذا جعله شرط، لا أؤذن إلا بشرط تعطيني، أو لا يعني أكون إماما إلا لا أقرأك القرآن إلا بتعطيني كذا، يعني إذا اشترطه. ذهب إلى تحريم الأجر شرطا يعني اشتراطا على الأذان والإقامة بعض أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة وأحمد وغيره. وقال مالك لا بأس بأخذ الأجر على ذلك. الشيخ شوكان ينقل عن مالك هذا، وفي كتب المالكية يعني فيه تفصيل، فيه تفصيل. وقد نقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال لأن يذهب ليعمل في سوق الإبل خير له أو أحب إلي كما يقول رحمه الله تعالى من أن يأخذ على الأذان أجرا. خلاص ما دام يبغى أجر فليذهب يتكسب بمكسب من مكاسب الدنيا، يذهب إلى سوق الإبل، يعني إلى سوق الإبل ويرعاها ويأخذ الأجر عليها. أما أن يتخذ عملا من أعمال الآخرة يجعله وسيلة للرزق فلا ينبغي له ذلك. وقيل نعم قال مالك لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر، يعني كأنه يفرق بين الجعالة والأجر، ويعني إيش يسميه يعني الأجر يقصد به يعني مقابل العمل، ها اللي هو ايش، ها المقصود بالاجر ليس الاجر الاخروي، المقابل به يعني مقابل العمل، ها يسمى راتب يسمى كذا، لكن هو ما ياخذه مقابل عمل بشرط، يقول انا لا اعمل كذا الا بكذا، هذا هذه الاجاره. ها هذه إجارة على عمل يعني نؤجل استأجرك تفعل كذا فأعطيك المال كذا. والجعالة غير، الجعالة أن يعلن من قام بكذا جعالة عامة، من قام بكذا فله كذا، فيأتي واحد فيقوم بهذا العمل يقول لا بأس بذلك، يعني ما حصل فيه اشتراك، لم يحصل فيه اشتراك، هذا منقول عن الأوزاعي. لكن الشافعي كما هو في الأم يقول أحب أن يكون المؤذنين متطوعين، قال وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا. هذه مسألة كما أشرنا إليها، إن وجد من يقوم بهذا الأصل فيها إيش في العبادات هذه في الأشياء أنها عبادة محضة، فإذا وجد من يقوم بها متطوعا ويلتزم، هناك مسألة فجأتي واحد ويقول أنا أؤذن ويأخذ يوم يومين أسبوع أسبوعين ثم يبدأ يعني يغيب بسبب أن مصالحه تستطيع أن يخرج، لا، إذا وجد الإمام يعني ولي أمر المسلمين من يقوم بهذه المهمة تطوعا غير أخذ رزق عليها ويلتزم بها ولا يعطل أمر الجماعة، فليس له أن يعطي طالب يعني المكافأة أو الأجر، لا يعطي أحدا يعني يقول أنا سأتفرغ فيعطي، لا، إذا في اثنان واحد سيتفرغ لهذه العبادة من غير أن يأخذ مكافأة، وواحد سيتفرغ ولكنه يقول أنا عيالي ورزق من أريد رزقا، يقول إذا وجد فعلى الإمام أن يعطيها للمتطوع الذي يلتزم بها، وليس له أن يأخذ من بيت مال المسلمين ويعطي ذلك الذي يقول أحتبس من أجل أن تعطينا، إذا كان الرزق فاذهب ابحث عن رزق، لقد وجدنا من يقوم بهذه العبادة على وجهها من غير أخذ رزق عليها. ولهذا يقول الإمام الشافعي وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، يعني إذا كان من ماله الخاص فلا بأس، هذا نوع من التصدق والحسنة. قال الشافعي ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا، يعني هذا الإمام الشافعي يقول هذا الكلام في زمانه، لكن حقيقة ليس لا يتحقق في كل الأزمان، فما من شك أنه في الغالب الاحتباس على الإمامة إمامة الجماعة أو على الأذان قد يعطله عن كسب الرزق، فيحتاج إلى إعانة لكسب الرزق لعياله، فلا بأس بذلك. ولهذا هذا قول الجمهور أنه يعطيه ولي أمر المسلمين ما يكفيه هو وعياله مقابل هذا الاحتباس، ويقيسون ذلك على القضاء والولاية العامة والغزو يعني الغزاة ونحو ذلك. نعم يا شيخ. باب ألا نترك السؤال يعني آخر الدرس. نعم نعم نعم. ايه نعم. فانا اشترطت رجل فاشترط ان يكون المسجد معه منزل لا مال كيمان، اذا كان منزل لا مال من غير طلب راتب معين او كذا، لا لا طبعا لابد تسجل، لكن هذا شرط زائد بعد، يعني شرط الاجره زائد سكن، لا هو الاشتراط حقيقه يعني ما هي صعبة جدا على الإنسان أن يأخذ ويعطي ويساوم في مسألة في عبادة، يعني كونه يشترط أنا لا أؤذن أو لا أصلي إماما إلا بأن تعطوني كذا أو تعطوني أو يكون يعني مرتبي كذا أو يعني هذه تخرج الأمر كله عن العبادة إلى الأمور الدنيوية، إنما يعني لو قال أنا يعني أحتاج إلى ما يغطي نفقة وسكن أبنائي وأسرتي التي أنا مسؤول عنها مقابل، ليس مقابل لأنني محتبس عن طلب الرزق، فإذا حصل لما يغنيني عن التكفف سؤال الناس ويقوم بشؤوني من أعولهم فأعطي لا بأس بها، لا بأس بها بحدودي ما يكفي، لكن مشارطة كشر هذه كريهة كريهة. نعم. يقول ثم يقول الإمام الشافعي إذا لم يجد متطوعا فإنه يعطيه. نعم، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس، يعني من بيت مال المسلمين الذي خصص للمصالح العامة، الذي خصص للمصالح العامة. نعم. ثم ينقل الشيخ عن ابن العربي أنه يجيزه ويقول هذا جائز على يعني قياسا على القضاء ونحو ذلك، ويرد هذا. نعم. نعم. لا، هو الشيخ الشوكاني فصل في هذه المسألة وذكر فيها بعض أقوال العلم المخالفين. ينقل عن ابن العربي يقول الصحيح جواز أخذ الأجرة، لكن ليس على إطلاقه. ابن العربي يقول جواز الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة، يعني الصلاة ليس الصلاة بحد ذاتها، يعني الإمامة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله. يعني الخليفة ولي أمر المسلمين، نعم اتفق حصل الإجماع على أن ولي أمر المسلمين الذي يعني جهده ووقته إلى آخره له أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما يكفيه. فهذه قصة معروفة، قصة أبي بكر الصديق عندما ولي الخلافة أخذ عدته ليذهب ليشتغل إلى أين؟ إلى الحزن. قال لا، قال له الصحابة لا، إن الآن وقتك ليس لك، أنت الآن وقتك وجهدك إلى آخره في أمور الجماعة، فتأخذ الأمة ويأخذ رزقه من بيت مال المسلمين. فيقول ابن العربي بما إذا كان الإمام العام الإمام ولي أمر المسلمين يجوز إجماعا أن يأخذ أجرة على هذه، وهي وظيفة دينية أصلا، وهي وظيفة دينية وتشمل هذه الوظائف كلها، لأن إمام المسجد ومؤذن المسجد والقاضي والغزاة إلى آخره كلهم إنما يكون بأمر ولي أمر المسلمين، فكلها تحت هذه الولاية، وهذه الولاية العامة جاز أخذ أجرة عليها، فيجوز أخذ أجرة على هذه الولاية. هذا ابن العربي يقول الكلام، يقول بأن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وبكل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، وجعل مؤونة عامله مما ينفقه عليه هو. فقاس الشيخ الشوكاني يقول تعقيبا على كلام ابن العربي: فقاس المؤذن على العامل، وهو قياس في مصادمة النص. الشيخ الشوكاني يقول هذا قياس، لكنه قياس في مصادمة النص. النص يقول في حديث عثمان بن أبي العاص لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذان أجرا. يقول وفدي ابن عمر التي مرت، وذكر الشيخ الشوكاني في سياق شرحه، فدي ابن عمر جاءه شخص سأله يتكلم معه يقول له إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر إني أبغضك في الله، هكذا أجابه لما جاء وقال له إني أحبك في الله، قال له إني أبغضك في الله. قال عجبا، أقول لك إني أحبك في الله وتجيبني بأنك تبغضني أو تبغضني في الله، لما؟ قال لأنك تأخذ على أذانك. فهذه الفتية يشير إليها الشوكاني، ويقول ابن عمر يشد، يعني يقول إن أخذ الأجر يحرم وكأنه مطلقا، ولكن ليس على إطلاق، ليس على هذا القول، ليس على إطلاق. نعم. وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك، وأخرج عن أبي محذورة أنه قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، يعني علمه الأذان، فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين سرة فيها شيء من فضة. وخرجه أيضا النسائي إلى آخر الحديث، لكن اعترض عليه بعض أهل العلم وقال هذا الحديث حديث أبي محذورة ليس فيه دلالة على جواز أخذ الأجرة مطلقة. لماذا؟ قال لك لأن أبي محذورة أسلم في عام الفتح، وفي هذه السنة بالذات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وبعدها كان يعطي المؤلفة قلوبهم، فاحتمال أن هذا الذي أعطاه من باب تأليف القلوب، وهذا أيضا احتمال، هذا احتمال. والوجه الآخر أنه معارض للنص، أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال. الشيخ الشوكاني يرجح يقول: وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد بل لا يرد على من قال إنما تجرى إنما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين في هذا حسن. نخرج من هذا الكلام الذي ذكره الشيخ أنه إن اشترطها فجمهور أهل العلم أكثرهم يحرمها عليه، وإن لم يشترطها وأعطيها من غير مسألة جاز له ولمن يعطي، وإن كان فقيرا وخصص نفسه وحبس نفسه لهذه الوظيفة الدينية، فمن حق بل من واجب ولي أمر المؤمنين المسلمين أن يعطيه بقدر كفايته، لأنها من فروض الكفايات ولا بد من أن يقوم بها بعض المسلمين. نعم. باب في من عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى. فوائت. باب في من عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود، ولم يذكر فيه سجدتي الفجر. وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. نعم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى بحكم من أحكام الأذان، يعني من عليه فوائد، هل يشرع في حقه الأذان للفوائد، أو أنه يؤذن أذانا إذا كانت الفوائد متعددة، أو يؤذن أذانا واحد ويقيم لكل فائدة، وإذا كانت الفائدة واحدة فيؤذن لها. فهذا لهذا عقد هذا الباب فقال: في من عليه فوائد، فوائد فاتته، أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. وذكر حديث أبي هريرة هذا الذي سبق أن ذكر في الأبواب السابقة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، والحديث القصة المعروفة، وأنه أمر بلالا لن يؤذن ثم وأن يقيم وصل، وهذه فائدة واحدة. والفوائد المتعددة ستأتينا في حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبي أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق هذا الحديث معنا، شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس بهذه الرواية، وإلا القصة معروفة واردة في الصحيحين أنه عمر لما جاء وقال شغلونا عن يعني أخذ يسب المشركين لأنهم شغلوا مع الصلاة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى، إلى آخر ما ورد في الصحيح. فالقصة ثابتة في الصحيح، وبهذا هذه الرواية وبهذا اللفظ وبهذا العدد من الصلوات التي شغل عنها الحديث، قال بعض أهل العلم لا بأس به، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. فالحديث رجاله رجال الصحيح ولا علة به. الشيخ الشوكاني يقول: الحديث حيث سنده رجاله رجال الصحيح ولا علة له إلا عدم سماعه أبي عبيدة من أبيه، وهو الذي جزم به الحافظ، يعني عند عدم سماعه منه. وفي الباب وذكر روايات أخرى عن أبي سعيد الخدري وعن غيره من الصحابة. والحديث استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في القضاء، وهذا دلالته واضحة، أن من عليه قضاء إن كانت واحدة يؤذن ويقيم، وإن كانت متعددة يؤذن أذانا واحد ثم يقيم لكل صلاة. وقد تقدم الخلاف في ذلك، وهو يعني منهم من قال لمشروعيته، ومنهم من قال يعني لم يشترطه أحد لصحته إلا قول ضعيف، لكن الأولى أن يؤذن أو يشرع له أن يؤذن ويقيم. تقدم الخلاف فيه، وللحديث أحكام الفوائد أيضا تقدم ذكرها. نعم. عند السؤال الشهر بعد هذا إن شاء الله سيكون الدرس القادم فيما يتعلق بشرط من شروط الصلاة، لأن نحن ما نزال في كتاب الصلاة وهو ستر العورة، سيذكر الشيخ أبواب ستر العورة وما يتعلق بذلك من أحكام ومسائل كثيرة فيها، وقد يقع بعض الناس في أمور يجهلون أنها تبطل صلاتهم فيما يتعلق بستر العورة أو حتى في يعني استقبال القبلة ونحو ذلك، وسنتبع ذلك إن شاء الله تعالى ونكمله في اللقاءات السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في بعض الأسئلة كان هذا رأيكم عليها.